إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زال حديثنا موصولا في قراءة منظومة القواعد الفقهية للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، وكنا قد توقفنا في الدرس الماضي عند قوله في بيان القاعدة الكبرى: اليقين لا يزول بالشك، وترجع الأحكام لليقين، فلا يزول أو فلا يزيل الشك لليقين. ثم فرع على هذه القاعدة تفريعات فقهية، وذكر بعض الضوابط الفقهية التي تتعلق بأبواب شتى، فقال بعد ذلك: والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة. وهذا تناولناه أيضا في الدرس الماضي. ثم قال: والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم، تحريمها حتى يجيء الحل، فافهم هداك الله ما يمل. وفي ضبط: ما يمل. وفي ضبط آخر أو في نسخة أخرى: ما يحل. سيأتي توجيه كل ذلك. هذا الأصل يبين فيه المصنف رحمه الله حكم وطء النساء، وكذلك حكم اللحوم من حيث التزكية، وكذلك حكم الأنفس والأموال المعصومة. فقال: والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم، تحريمها حتى يجيء الحل. والأبضاع بفتح الهمزة جمع بضع، وهو الفرج، فيريد أن يقول أن الأصل في فروج النساء التحريم، ولا يستباح ذلك إلا بشروط. وأما الإبضاع بكسر الهمزة فهو النكاح وعقده، وهذا الأصل فيه الإباحة والحل. وأما الأبضاع التي هي الفروج فالأصل فيها المنع. فالمراد ها هنا وطء النساء، فالأصل فيه الحرمة، وكذلك اللحوم من حيث التزكية، فالأصل عدمه حتى نتحقق من ذلك. ولذا أبى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الأكل من اللحوم حتى تأكدوا أنها من ذبح أهل الكتاب، فليس كل مذبوح يؤكل، وإنما لا يؤكل إلا ما استوفى الشروط وما اجتمعت فيه شروط التزكية. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أبوا الأكل من اللحوم حتى تأكدوا أنها من لحوم أهل الكتاب، لكنهم شكوا في التسمية، هل يسمون عليها أم لا؟ ولذلك قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: سموا الله وكلوا. وأما أكل أجناس الحيوانات والطير فالأصل فيها الحل، إلا ما ورد الدليل في تحريمه كذي المخلب من الطير والسباع أو ما كان ضارا، وذلك لأن الأصل في المنافع التي جعلها الله عز وجل في الأرض الحل. ولذلك قال الله عز وجل على سبيل الامتنان، قال: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وهذا مذكور على سبيل الامتنان. فقال رحمه الله هاهنا في بيان هذا الأصل، قال: يعني أن الأصل في هذه الأشياء التحريم حتى نتيقن الحل. إذن نحن فرقنا بين أمرين، بين الأبضاع والإبضاع. الأبضاع الخروج، هذه الأصل فيها المنع والتحريم، وأما الإبضاع الذي هو عقد النكاح فهذا الأصل فيه الحل، الأصل فيه الحل. وفرقنا كذلك بين التزكية الذي هي عملية الذبح، وبين ما خلقه الله عز وجل من جنس الطير والحيوانات. فالأولى الأصل فيها كذلك التحريم والمنع، وأما الثانية فالأصل فيها الحل. فمن قال هذا لا يجوز أكله من الطير أو من الحيوانات فعليه أن يأتي بالدليل. وقد شدد الشرع في مسألة الأبضاع. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أو قال قبل ذلك القرافي في الفروق، قال: قاعدة الشرع أن الشيء إذا عظم قدره شدد فيه وكثرت شروطه وبالغ إبعاده تعظيما لشأنه ورفعا لقدره فكذلك النكاح. عظيم الخطر، جليل المقدار، لأنه سبب بقاء النوع الإنساني المكرم المفضل على جميع المخلوقات. ولذلك كان من الضروريات الخمس حفظ النسل وحفظ العرض. فقال رحمه الله: لأنه، أي النكاح، سبب بقاء النوع الإنساني المكرم المفضل على جميع المخلوقات، وسبب العفاف الحاسم لمادة الفساد واختلاط الأنساب، وسبب المودة والمواصلة والسكون، وغير ذلك من المصالح. فلذلك شدد الشرع فيه، فاشترط فيه شروطا كالصداق والشهادة والولي وخصوص الألفاظ وغير ذلك من الشروط، كل ذلك تشديدا في هذا الباب، لأن التساهل في هذا الباب يترتب عليه اختلاط الأنساب، ويترتب عليه كثير من المفاسد التي ذكرها المصنف أو ذكرها القرافي رحمه الله. فقال الشيخ رحمه الله شارحا لهذا الأصل: يعني أن الأصل في هذه الأشياء التحريم حتى نتيقن الحل. فالأصل في الأبضاع التحريم. قال: واشتملت هذه الفقرة على بيان الأصلين السابقين. قال: يعني أن الأصل في هذه الأشياء التحريم حتى نتيقن الحل. ثم قال ماذا بعد ذلك؟ ها؟ نعم، قال: فالأصل في الأبضاع التحريم. قلنا الأبضاع ما هي؟ وطء النساء، فلا يحل ذلك إلا بيقين الحل، إما بنكاح صحيح أو بملك يمين. إذن لا تستباح الفروج إلا بماذا؟ بنكاح صحيح أو بملك يمين. قال الشافعي رحمه الله: كل النساء محرمات الفروج إلا بواحد من المعنيين، النكاح والوطء بملك اليمين، وهما المعنيان اللذان أذن الله فيهما. وقال الزركشي رحمه الله بعد أن نقل كلام الشافعي، قال: فجعل الأصل في الأبضاع التحريم، وكذلك الأصل في الذبائح والصيد، فالأصل في ذلك التحريم. ولذلك لا يجوز التحري في الفروج، لا يجوز التحري في الفروج. بمعنى لو أن رجلا أخبرته امرأة أنه رضع من ابنة فلان، أو أخبر أنه رضع من ابنة فلان من الناس، ونسيت هذه المرأة التي أخبرته أو هذا الذي أخبره اسم هذه التي رضع معها، قالت له: أنت رضعت من فلانة مع فلان من بناتها، لكنها نسيت هذه البنت، وكان لها أخوات، ولم يتيقن أيهن أرضعت، أو لم تتيقن هذه المرأة التي أخبرته أيهن أرضعت، هل يجوز له أن يتحرى؟ هل يجوز له أن يتحرى وأن يأخذ بغلبة الظن وأن يعمل عقله في مثل هذه الأمور؟ قالوا لا، قالوا لا، قالوا يحرم عليه الجميع ولا يجوز له التحري، لأن الأصل في الفروج التحريم، وهو هنا لم يتبين له أو لم يتيقن ما يحل له وما يحرم، فالأسلم أن يبتعد عن كل هؤلاء، الأسلم أن يبتعد عن كل هؤلاء. وكذلك الأمر بالنسبة للذبائح والصيد، فقال ابن القيم رحمه الله: وإذا رمى صيدا فوقع في ماء فشك هل كان موته بالجرح أو بالماء لم يأكله، يعني صاد صيدا في الهواء فسقط هذا الصيد، فلما ذهب ليأخذه وجده قد وقع في ماء، فشك هل هو الذي قتل هذا الصيد أم أن الماء الذي قتله، فهذا لا يجوز له أن يأكله ما لم يتيقن أنه هو الذي قتله، كأن يجده مثلا مقطوع الرأس، يعني هذا الذي رماه به قطع رأسه، فلما ذهب ليأخذه وجده مقطوع الرأس، فلا شك أنه مات من صيده وليس من الماء. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عدي بن حاتم، وهو يبين له: لو أن كلبه خالط كلبا آخر في صيد صيد، فوجد هذا الكلب الآخر مع كلبه ولم يدري أيهما صادا، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكل، وقال له: إنك سميت على كلبك ولم تسمي على غيره، ولم تسمي على غيره، فطالما أنه لم يتيقن أن كلبه هو الذي صاد فلا يجوز له أن يأكل من هذا الصيد. وقال ابن رجب رحمه الله: وإذا رمى حيوانا مأكولا بسهم فوقع في ماء يسير فوجده ميتا فيه، فإن هذا الحيوان لا يباح خشية أن يكون الماء أعان على قتله، والأصل تحريمه حتى يتيقن وجود السبب المبيح له. إذن عندنا أصلان، وهما الأبضاع والذبائح، فالأصل فيهما التحريم والمنع. قال: وكذلك الأصل في المعصوم، وهو المسلم أو المعاهد، تحريم دمه وماله وعرضه، فلا تباح إلا بحق. وهذه القاعدة دليلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، دمه وماله وعرضه. قال ابن المنذر رحمه الله: أجمع على تحريم أموال المسلمين ودمائهم إلا ما أحل الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، كما سيأتي في استثناء المصنف رحمه الله. وقال الشافعي رحمه الله: وذلك أن أصل مال كل امرئ محرم على غيره إلا بما أحل الله به، وما أحل به من البيوع ما لم ينه عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يكون ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من البيوع محلاً ما كان أصله محلاً ما كان أصله محرماً من مال الرجل لأخيه. وقال صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع، قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام. هذا بالنسبة لمال المسلم، فماله ودمه وعرضه حرام، ولا يستباح إلا بما يبيح ذلك مما جاء في الشرع كما سيأتي. وأما دم الذمي والمعاهد فقد جاء فيه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أحمد بسند صحيح، أنه قال: من قتل رجلا من أهل الذمة لم يرح رائحة الجنة. وجاء عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا أو معاهدا لم يرح رائحة الجنة. فكل من دخل بلدنا بجواز سفر وبعهد أمان فهذا لا يجوز قتله، لا يجوز قتله ولا يجوز التعرض له. لماذا؟ لأننا أعطيناه عهد الأمان. وجاء في هذا الوعيد الشديد الذي عند البخاري وغيره، وكذلك أهل الذمة ممن يعيشون بيننا من أهل الكتاب، فهؤلاء كذلك دمهم ومالهم وعرضهم معصوم. لا يجوز لمسلم أن يتعرض لماله، يقول هذا مال نصراني يجوز لي أن آكل منه أو أن أستبيحه أو أن أغشه في عمل أو غير ذلك، كل ذلك لا يجوز وليس من أخلاق المسلمين. فالأصل في هذه الأموال التحريم وكذلك الدماء. ثم قال المصنف رحمه الله: فإذا زال الأصل إما بردة المسلم أو زنا المحصن أو قتل النفس أو نقض المعاهد أو المعاهد العهد حل قتله. فالأصل كما قلنا عصمة دماء هؤلاء، ولذلك لو قتل أو لو قتل مسلم مسلما معصوم الدم فإنه يقتل به، لأن الأصل في نفس المسلم الحرمة حتى يجيء الحل. نعم. قال: فإذا زال الأصل إما بردة المسلم أو زنا المحصن أو قتل النفس أو نقض المعاهد أو المعاهد العهد حل قتله، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: لا يحل دم امرئ مسلم. هذا هو الأصل، لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. وهذا قيد غير مراد، لأن كل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن نبينا رسول الله، وهذا يسمى بالصفة الكاشفة، صفة كاشفة يعني ليس لها مفهوم مخالفة، ليس هناك من المسلمين من لا يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، كما قال الله عز وجل في سورة الأنعام: ولا طائر يطير بجناحيه، وكل طائر يطير بجناحيه. فقال: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس والثيب الزاني والمارق من الدين التارك للجماعة. فهذه الأسباب الثلاثة هي التي تحل دم المسلم، وليس هذا لآحاد المسلمين وإنما هذا لولي الأمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: النفس بالنفس فمن قتل يقتل، والثيب الزاني فإنه يرجم، فإنه يرجم، والمارق من الدين التارك للجماعة أي المرتد، فمن ارتد فإنه يقتل. وفي ذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. وفي ذلك عمل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا يقتلون المرتد عن دين الله. وأما المعاهد فقد قال الله عز وجل: وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم. وجاء من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه قاتل اليهود لما نقضوا العهد، لما نقضوا العهد. إذن الأصل عصمة دم من عصمه الله عز وجل إلا ما استثنى الدليل، فالعصمة بدليل، وكذلك ما يستثنى من هذه العصمة مبناه على الدليل. قال: وكذلك إذا جنى الإنسان جناية توجب قطع عضو أو توجب عقوبة أو مالا حل منه بقدر ما يقابل تلك الجناية، فإذا قطع عضوا أو سرق أو نحو ذلك. فهذه الأسباب كذلك التي ذكرها المصنف رحمه الله توجب الخروج عن الأصل من عصمة هذه الأطراف، فالأصل في هذه الأطراف أنها معصومة، لكن من اعتدى قوبل بالمثل، كما قال الله عز وجل: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. قال: وكذا إذا استدان وامتنع عن الوفاء فيؤخذ من ماله بقدر ذلك الحق، سواء كان الدين لله أو للخلق، أو كان نفقة للأقارب والمماليك والبهائم والضيف ونحوه. وكذا إذا استدان وامتنع من الوفاء، فالأصل عصمة ماله، لكنه أخذ دينا من إنسان وهو مليء وامتنع من الوفاء، ماذا نصنع؟ قال: يؤخذ من ماله بقدر ذلك الحق، يؤخذ من ماله بقدر ذلك الحق، سواء كان الدين لله أو للخلق أو نفقة للأقارب والمماليك والبهائم والضيف ونحوه. قوله سواء كان الدين لله أو للخلق، هذا يصدق على من منع زكاة ماله، فمن منع زكاة ماله ففي ماله حق لله وحق للفقير، فإنه تؤخذ منه زكاة ماله عنوة، تؤخذ منه زكاة ماله عنوة كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من استباحة ماله للحق وبالشرع. نعم. أو نفقة، قال صلى الله عليه وسلم: فإن أخذها وشطر ماله، عزمة من عزمات ربنا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أو نفقة للأقارب والمماليك. ولذلك جاء في حديث هند لما شكت أبا سفيان للنبي صلى الله عليه وسلم أنه رجل شحيح لا ينفق عليها ولا على ولدها، والأصل في مال أبي سفيان أنه معصوم، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فهذا من المعروف. وكذلك إذا امتنع عن الإنفاق على المماليك، فالمماليك يعملون عنده وهم ملزمون منه، فإن امتنع عن إطعامهم وقضاء حوائجهم الضرورية فإنه كذلك يؤخذ من ماله من أجلهم. وكذلك البهائم، عنده بهائم وامتنع عن أداء حقها من الطعام والشراب، فإنه كذلك يؤخذ من ماله بقدر ذلك. قال والضيف، وهذا على القول بوجوب قرض الضيف، وقد جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وهذا قد يستدل به على استحباب إكرام الضيف، لكن جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال: قلنا يا رسول الله إنك تبعثنا فننزل بقوم فلا يقروننا، فماذا ترى؟ فلا يقروننا، يعني قرأ فعل ثلاثي، قرأ يقري، فلا يقروننا، فماذا ترى؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم. قال الحافظ ابن حجر: وظاهر هذا الحديث أن قرى الضيف واجب، وأن المنزول عليه لو امتنع من الضيافة أخذ منه قهرا. وقال بهذا الليث، وخصه أحمد بأهل البوادي دون القرى، وقال الجمهور: الضيافة سنة مؤكدة. الشاهد أو خلاصة الأمر أن الأصل في مال المسلم ودمه وعرضه وكذلك الذمي والمعاهد العصمة، إلا ما جاء الدليل باستثنائه. ثم قال: فافهم هداك الله ما يمل. فإن ضبطت هكذا ما يمل فالإشارة إلى الله عز وجل، فالله عز وجل لا يمل حتى تمل، كما جاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليكم بما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا. وكأن الناظم على هذا الضبط يحض على المداومة على تفهم هذه القواعد وعلى تكرارها حتى يحصل النفع بها. وفي الضبط المشهور فافهم هداك الله ما يمل من الإملاء، أي ما يمل عليك أيها الطالب. وفي بعض النسخ فافهم هداك الله ما يحل، أي افهم ما يحل مما يحرم حتى تفعل الحلال وتجتنب الحرام. ثم قال والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة، وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور. والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة. قال المصنف رحمه الله في شرحه لهذين البيتين، قال وهذان الأصلان ذكرهما شيخ الإسلام رحمه الله في كتبه، وذكر أن الأصل الذي بنى عليه الإمام أحمد رحمه الله مذهبه أن الأصل في العادات الإباحة، فلا يحرم منها إلا ما ورد تحريمه، وأن الأصل في العبادات الحظ، فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. العادات جمع عادة مأخوذة من العود والتكرار، فإذا تكرر الشيء يقال إنه عادة. قال الجرجاني في التعريفات العادة ما استمر الناس عليه على حكم المعقول وعادوا إليه مرة أخرى، فليس مرد العادة إلى الشرع، ولكن مردها إلى ما استحسنه الناس وتعودوه ولم يكن مخالفا للشرع. وقال ابن تيمية ما اعتاده الناس من دنياهم مما يحتاجون إليه، فهذه تسمى بالعادة. فالأصل في العادات الإباحة وعدم الحظ. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله باستقراء أصول الشريعة نعلم أن العبادات التي أوجبها الله أو أحبها لا يثبت الأمر بها إلا بالشرع، وأما العادات فهي ما اعتاده الناس من دنياهم أو في دنياهم مما يحتاجون إليه، والأصل فيها عدم الحظر، فلا يحظر منه إلا ما حظره الله تعالى. ولذلك كان أحمد وغيره من فقهاء الحديث يقولون إن الأصل في العبادات التوقيف، فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله، وإلا دخلنا في قول الله تعالى أو في معنى قول الله تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. طب ما الدليل على أن الأصل في العادات العفو والحل، وأنه لا يحظر منها إلا ما حظره الله تبارك وتعالى؟ الدليل على ذلك أن الله عز وجل قال قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا، وكذلك قوله تعالى عن المشركين وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا. فالأصل أن كل ما أباحه الله عز وجل وكل ما خلقه واعتاده الناس فإنه مباح إلا ما جاء الدليل بمنعه وتحريمه. قال فالعادات ما اعتاد الناس من المآكل، فالأصل في المآكل الإباحة والمشارب وأصناف الملابس والذهاب والمجيء والكلام وسائر التصرفات المعتادة، فلا يحرم منها إلا ما حرمه الله ورسوله، إما بنص صريح أو يدخل في عموم أو قياس صحيح، وإلا فسائر العادات حلال. ومن أقوى الأدلة على ذلك إقرار النبي صلى الله عليه وسلم حال حياته، فإن الصحابة كانوا يأكلون ما يشتهون، صحيح، ويشربون ما يشتهون، وكانوا يجيئون ويذهبون وينامون ويتعاملون على أمور اعتادوها، وكان الشرع أو كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى كل ذلك ويقرهم عليه. فكل ذلك يدل على أن الأصل، أو هذا يدل على أن الأصل في العادات الإباحة، الأصل في العادات الإباحة. وبعضهم يجمع ذلك كله، يعني هذه المذكورات، تحت أصل، وهو أن الأصل في الأمور المنتفع بها الإباحة. وهذا أدق من قولنا الأصل في الأشياء الإباحة، الأصل في الأشياء الإباحة، لأن الأشياء منها ما هو نافع ومنها ما هو ضار. لكن لو قلنا الأصل في الأشياء المنتفع بها الإباحة، هذا يخرج ما يضر ولا يبقى إلا ما ينفع. قال: والدليل على حلها قوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فهذا يدل على أنه خلق لنا ما في الأرض جميعه لننتفع به على أي وجه من الوجوه. وهذه الآية جاءت في سياق الامتنان، جاءت في سياق الامتنان. قال ابن تيمية رحمه الله: اعلم أن الأصل في جميع الأعيان الموجودة على اختلاف أصنافها وتباين أوصافها أن تكون حلالا مطلقا للآدميين، وأن تكون طاهرة لا يحرم عليهم ملابستها ومباشرتها ومماساتها أو مماستها. ثم قال رحمه الله بعد ذلك: وأما العبادات فإن الله خلق الخلق لعبادته، وبين في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم العبادات التي يعبد بها، وأمر بإخلاصها له، فمن تقرب بها لله مخلصا فعمله مقبول، ومن تقرب لله بغيرها فعمله مردود، كما قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه، وصاحبه داخل في قوله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فهذا الكلام يقرر به المصنف رحمه الله قوله في المنظومة: وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا المذكور. وهذه القاعدة يذكرونها في القواعد الفقهية بقولهم: الأصل في العبادات الحظر. فالأصل في العبادات الحظر والمنع. لكن لماذا فرق بين العبادات والعادات؟ قال ابن القيم رحمه الله: والفرق بينهما أن الله سبحانه لا يعبد إلا بما شرعه على ألسنة رسله، فإن العبادة حقه على عباده، وحقه الذي أحقه هو ورضي به وشرعه. وأما العقود والشروط والمعاملات فهي عفو حتى يحرمها، ولهذا نعى على المشركين مخالفة هذين الأصلين كما ذكرنا. وقال ابن تيمية: باستقراء أصول الشريعة نعلم أن العبادات التي أوجبها الله أو أحبها لا يثبت الأمر بها إلا بالشرع، وذلك لأن الأمر والنهي هما شرع الله، وهذا هو الحكم التكليفي. فالحكم التكليفي إما أمر أو نهي، والأمر إما أن يكون على سبيل الإلزام أو عدم الإلزام فيدخل فيه الإجاب والنفي، والنهي إما أن يكون على سبيل الإلزام أو عدم الإلزام فيدخل فيه التحريم والكراهة. فهذا شرعه، هذا شرعه، وتقرير شرعه لا يكون إلا بنص منه سبحانه وتعالى. ولذلك قال: لأن الأمر والنهي هما شرع الله، هما شرع الله. والعبادة لا بد أن تكون مأمورا بها، فما لم يثبت أنه مأمور به كيف يحكم عليه بأنه عبادة؟ طبعا أو قطعا قوله ما لم يثبت أنه مأمور به يقصد أمر الإلزام وغير الإلزام، يعني يدخل فيه الواجب والمستحب. فمن أوجب على العباد عبادة أو استحب لهم عبادة يفعلونها في مواسم معينة كما يفعلون في الموالد وغير ذلك، كيف نحكم عليها بأنها عبادة؟ وما لم يثبت من العبادة أنه منهي عنه، كيف يحكم عليه أنه محظور؟ ولهذا كان أحمد وغيره من فقهاء الحديث يقولون إن الأصل في العبادات التوقيف، فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله تعالى. فقال والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة. والصارف كما قلنا لابد أن يكون نصا أو قياسا أو غير ذلك. وأما العبادة فالأصل فيها التحريم، وإلا وقع المرء في البدعة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وقال من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. المقصود بالأمر الأمر الشرعي أم ماذا؟ الأمر الشرعي صحيح. وقوله في أمرنا نكر مضافة، فتعم كل أمر شرعي سواء كان الأمر أمر فعل أو أمر ترك. فمن أحدث في دين الله بالفعل أو الترك فإحداثه هذا مردود عليه، ولا يزداد من الله إلا بعدا. ولذلك حذر سلفنا الصالح من ماذا؟ من البدعة، وبيّنوا خطرها. فقال ابن مسعود رضي الله عنه اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. قد كفيتم يعني الاجتهاد في زيادة أو نقصان من عبادة. كفاكم نبيكم صلى الله عليه وسلم وكفاكم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في بيان كيف يعبد ربنا تبارك وتعالى. وقال كذلك رضي الله عنه قال اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة، لأن صاحب البدعة بلسان حاله أو مقاله يقول قد خان محمد صلى الله عليه وسلم الرسالة، قد خان محمد صلى الله عليه وسلم الرسالة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما مات إلا وقد كمل الله عز وجل به الدين. فإذا جاء إنسان فشرع عبادة على كيفية معينة يريد أن يتعبد بها لله سبحانه وتعالى، فيقال له وأين رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه العبادة؟ وأين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من هذه العبادة؟ فلو كان خيرا لسبقونا إليه، ولو كان مقتضى هذه العبادة موجودا أيام النبي صلى الله عليه وسلم والمانع منتفي ثم لم توجد هذه العبادة ففعلها بدعة، فعلها بدعة. وهذا قيد يقال في كل عبادة محدثة أحدثها الناس وقد كان المقتضي لها موجودا ولم يكن هناك مانع من فعلها، ولا يستطيع المرء أن يفر من هذا القيد. هذا الذي أحدث، فالذي يحتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم هل كان المقتضي موجودا؟ أجل، محبة النبي صلى الله عليه وسلم كان ذلك موجودا صحيح. تذكير الناس بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبمحبة النبي صلى الله عليه وسلم، وليتهم يذكرون الناس بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يبتدعون قصائد وذكرا وغير ذلك من الأمور التي ما أنزل الله بها من سلطان، وفيها كثير من الشركية. كل ذلك كان موجودا، أعني هذه الأسباب التي يذكرونها، وليس هناك مانع، ومع ذلك كف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ففعل ذلك بدعة. وهم الآن يدندنون على أصل آخر ويقولون كل عبادة ثبت لها أصل شرعي فلا يجوز أن نصفها بالبدعة. يريدون مثلا أن الله عز وجل قال واذكروا الله ذكرا، اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، اذكروا الله ذكرا كثيرا، فهذا أصل الذكر موجود. فلو جلسنا وقلنا يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف، أو ابتدعنا أذكارا من عند أنفسنا، فهذا كله يجوز لأن الأصل موجود. فنقول كل جزئية من النص لم يجري عليها عمل السلف ففعلها بدعة، كل جزئية من النص لم يجر عليها عمل السلف ففعلها بدعة. يعني لو جاء إنسان وجاء بنص كهذا الذي ذكرناه، يا أيها الذين اذكروا الله ذكرا كثيرا، فنقال من فهم هذا الفهم من سلفنا الصالح من أئمة الدين؟ لن يستطيع أن يذكر واحدا من هؤلاء، فدل ذلك على أن فهمه محدث وأنه لا يجوز ولا تكفي النية الصالحة. ابن مسعود رضي الله عنه لما دخل على أقوام ويقولون سبح معها كبر معها هل المئة، فأنكر عليهم وبين لهم أن ثياب رسول الله صلى الله عليه وسلم وآنيته لم تبل بعد وأصحابه متوفرون وتفعلون ذلك، قالوا يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير، فقال وكم من مريد للخير لن يصيبه. لماذا؟ لأن نوال الخير لا يكون إلا بالإخلاص والمتابعة العمل الصالح على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإياكم ومحدثات الأمور. محدثات الأمور أي الزيادة في دين رب العالمين من أجل العبادة، فإن كل محدثة بدعة، وهذه كلية غير مخصوصة، كلية مطلقة غير مخصوصة، كل محدثة بدعة، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. يأتي فيقول إذن لا تركبوا الدراجات والسيارات ولا تستعملوا الهواتف، هذه لم تكن موجودة أيام النبي صلى الله عليه وسلم، فيقال له يا عدو نفسك، وهو يعرف الإجابة والله لكنه يشغب، فيقال له يا عدو نفسك. المراد البدعة في الدين، المراد البدعة في الدين، فكلامنا في الشرعيات، في الأمور التي يتعبد بها إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم لما صام يوم عاشوراء صامه تقرب إلى الله عز وجل، ولذلك لما سأل عن سبب صوم اليهود لهذا اليوم قالوا هذا يوم نجى الله عز وجل فيه، فموسى صامه شكرا لله سبحانه وتعالى، وكذلك نبينا صلى الله عليه وسلم يصومه شكرا لله سبحانه وتعالى، وليس احتفالا بنجاة موسى وليس متابعة لليهود. وكذلك صيام النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، صيام النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين لماذا صامه؟ قال ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه، فصامه النبي صلى الله عليه وسلم شكرا لربه تبارك وتعالى. وهناك أمر مهم ينبغي أن نعلمه، أن النبي صلى الله عليه وسلم مؤيد من قبل الوحي، مؤيد من قبل الوحي، فصيام النبي صلى الله عليه وسلم ليوم الاثنين يحتمل أحد أمرين، إما أن جبريل جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأمره بصيام هذا اليوم ليشكر الله عز وجل على ذلك، وإما أن النبي صلى الله عليه وسلم صامه وأقره الله سبحانه وتعالى. وهذا يستدل به العلماء على ماذا؟ على حكم اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم، وهل النبي يجتهد أم لا، يعني هل كل ما جاء من شرع على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم وحي محض لا اجتهاد للنبي صلى الله عليه وسلم فيه، أم أن النبي صلى الله عليه وسلم من الممكن أن يجتهد؟ والصحيح في ذلك أن النبي يجتهد، وأنه إن أصاب ووافق الحق أقره الوحي، وإن خالف ذلك أو خالف القول الحق اجتهادا منه صلى الله عليه وسلم فإن الوحي يصحح له ويأتيه جبريل، كما في الحديث المشهور في حديث الدين لما جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ماذا للشهيد الذي إن قاتل في سبيل الله مقبلا غير مدبر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يغفر له كل شيء. ثم جاء جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم وأمره أن يستثني من مات وعليه دين. فقال أين السائل؟ ردوه عليه. فجاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم له يغفر له كل شيء إلا الدين، فإن جبريل أخبرني بذلك. فإن جبريل أخبرني بذلك. نعود للكلام عن صيام النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم الاثنين، كان يصوم يوم الاثنين شكرا لله سبحانه وتعالى. هم يقولون هذا من الاحتفال بمولده، هذا من الاحتفال بمولده، صحيح، وهذا عيد نحن نحتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم ونجعله عيدا. فيقال وهل يصام يوم العيد؟ هل يصام يوم العيد؟ إذا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحتفل كأنه يصنع عيد ميلاد له كما يقلدون في ذلك الغرب، وإنما يصوم ذلك شكرا لله سبحانه وتعالى. وضحت الإجابة ولا؟ وضحت. حديث النبي صلى الله عليه وسلم صيام الاثنين والخميس فقد ترفع الأعمال يوم الاثنين والخميس. نعم، هذا الحديث اختلف أهل العلم في تصحيحه وتضعيفه، لكن الشيخ الألباني على تحسينه أو تصحيحه أن الأعمال ترفع يوم الاثنين ويوم الخميس، فهذه علة أخرى لصيام هذه أو هذين اليومين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا. حديث إن الله احتجب أو احتجر التوبة عن كل مبتدع أو عن كل صاحب بدع، حديث صحيح، يعني لا يوفق للتوبة في الغالب. لماذا؟ لأن صاحب البدعة يقول إنه أو يظن أنه على الحق، وأن من ينكر عليه هو المخالف، ولذلك نادرا ما يتوب المبتدع، لأنه لا يزداد من الله إلا بعدا اجتهاده في البدعة بخلاف صاحب المعصية. فكثير من أهل المعاصي يتوبون، وما أهل البدع فلا يتوبون إلا نادرا. نعم، نعم، صيد الكلب الفريسي انت امال الان تقول وما اكل يعني نهانا عن ما اكل السبع وما اكل السبع الا ما ذكيتم، يعني الا ما ذكيتم، يعني السبع صاد الفريسي ووجدتها حيه، فان وجدتها حيه وذبحتها حلت لك، يعني اسد. هديك مثال يا عم، ماشي، انت الان في غابه او في الصحراء، ماشي، وأصابك الجوع ووجدت أسدا قد اصطاد فريسي، ماشي، قتلها، هل يجوز لك أن تأكل منها؟ لا يجوز لك أن تأكل منها، لكنه صادها وتركها حية، تركها حية، يعني خد فخدة وهي لسه حية، فأنت رحت بالسكينة وذبحتها ذبحا شرعيا بسم الله وذبحتها، يجوز لك أن تأكل منها؟ نعم، ولذلك قال إلا ما ذكيتم، لكن لو صادها وماتت خلاص لا يجوز لك لأنها ميتة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك. لا، هو ما كانش، أنا توقعت أن يسأل السؤال ده بس ما كانش ده سؤال. طيب، إن النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولهن بالتراب، صحيح؟ طيب، كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا في لعاب الكلب ولعابه شديد النجاسة، ثم بعد ذلك يأذن لنا الشرع في أكل صيد الكلب، في أكل صيد الكلب؟ فنقول هذا مما استثناه الشرع، هذا مما استثناه الشرع، فهذا مأمور به نقول سمعنا وأطعنا، وهذا عفو ومسامح فيه نقول سمعنا وأطعنا. وسبحان الله، يعني لعاب الكلب في جاء فيه هذا البيان الشديد من شدة نجاسته، فلعله إن صاد الصيد الشرعي المباح لا ينزل شيء من لعابه على الصيد، والله عز وجل على كل شيء قدير. ولذلك ما جاء في الشرع أن تغسل مكان لعاب الكلب 7 مرات فيما أصاب من الفريسة، فكل ذلك من العفو. لكن هذا لم يكن سؤال. لا، أنا سؤالي أن مثلا لو طير في البيت فرخ وزرقطة ومثلا قطة جريت وراه ومسكت قطة أو فرخ وعضها، الحاجة بترميه؟ لو ماتت ترميه، لكن لو لكن لو لهجتها بالسكينة تتاكل عادي. لا يعني بطاية خارجة من الشارع من البيت وعربية معدية أو توك توك وخبط البطاية، ماشي، فأنت لحقتها بالسكينة يجوز لك أن تأكلها، لكن لو ملحقتهاش خلاص انتهى الأمر، أنها كده بحكم الموقودة أو المطيعة. عظم الكلب نفسه، يعني عظم الكلب بالنسبة للفريسة هذا عفو، خلاص بقت نجسة. لا ليست نجسة، لا لا لا لا ليست نجسة، هذا مما عفى الله عز وجل عنه. ظهر قول سيدنا عبد الله بن مسعود، لأن ده كلب معلم، مش أي كلب، كلب معلم، يعني إن زجرته انزجر، يعني لو قلت له قف يقف، انطلق ينطلق. فإن كان الكلب كلبا معلما وسميت الله وأطلقته فصاد فهذا حلال. وهذا يصدق كذلك على الطير دي المخلب، يعني في ناس بتربي نسور كذلك بتصطاد بيها، وكل هذا حلال جائز، هذا مما أباحه الشرع. لو فضل العلم بعد إذنك اقتصاد في سنة خير من الإنسان في البلاد، قول سيدنا عبد الله بن مسعود ظاهره، ظاهر القول بتاعه أن الإنسان يعمل بالسنة حتى لو عمل قليل خير من أن يعمل عمل كثير في بلاد. نعم، هذا نص مش ظاهره، هذا نص الأثر. ولذلك سعيد بن المسيب رحمه الله ورضي الله عنه ومن سادات التابعين، لما وجد شابا يصلي بين الأذان والإقامة، أذان الصبح والإقامة، أكثر من 2 ركعتين، فنهاه عن ذلك، فقال يعذبني الله يا أبا محمد، يعذبني الله على الصلاة؟ فقال لا، بل يعذبك على خلاف السنة، يعذبك على خلاف الإيه؟ خلاف السنة. هذه قاعدة عظيمة، دي قاعدة عظيمة، إن سعيد بن المسيب رحمه الله أراد منه الاقتصاد والاقتصار على السنة، ففهم الرجل أنه ينهى عن الاجتهاد في العبادة، فقال لا، هذا ليس اجتهادا في عبادة، وإنما هو اجتهاد في خلاف السنة، يعني في بدعة، ولذلك نهاه عن ذلك. نعم، في ماذا؟ صيام الدهر. طب ما هو ده منهي عنه، هذا منهي عنه، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، كان يصوم ويفطر. لو ثبت ذلك عنهم فهذا اجتهاد منهم، وهو خلاف الأولى، ولعلهم لم يصل إليهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن بعضهم كان يسرد الصوم ويسرد الفطر، وبعضهم كان يقطع صومه، يعني ممكن تصوم مثلا 2 يوم وتفطر 2 يوم، طب ممكن أصوم 2 3 أسابيع وأفطر زيهم تاني، فهذا ليس صيام الدهر، إنما صيام الدهر أن تصوم أبدا فلا تفطر، وهذا يعني أقرب إلى الغلو في الدين. وإن فعله بعض السلف فلا يكون قاعدة عامة، لا يكون قاعدة عامة، يعني مثلا قد تجد في بعض السلف مثلا، والشيء يذكر، تجد إنكارا على الأمير في غير وجوده أمام الناس، وينقل ذلك مثلا الذهبي أو غيره، فينقل ذلك عن بعض التابعين، فبعض الناس يجعل هذا هو الأصل، نقول لا، ليس هذا هو الأصل، إنما الأصل من أراد أن ينصح لذي سلطان فليأخذ بيديه ولا يبدي له علانية، فهذه واقعة عين لا تكون أصلا، خاصة أنها جاءت من غير النبي صلى الله عليه وسلم. فهكذا فيما تقول كذلك، إن وقع اجتهاد من بعض الناس من الصحابة أو التابعين أو أتباع التابعين فسردوا الصوم أو قاموا الليل بكذا ركعة أو صام النهار بكذا ركعة، لا يقال أن هذا هو الأصل، لكن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم.